بدت بكل رزانا مصونة كالجمانا ألقى الحجاب عليها جماله وحصانا. البنات اللاتي نشأن في طاعة الله، بنات ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، بنات صالحات عابدات قانتات رغم كل المغريات ورغم كل الفساد المنتشر في زماننا هذا. تعالت فشمخرت كالجبال وتاهت عزة برد الجلال وصانت لؤلؤا يسبي بريقا. بنت لم يتجاوز عمر 17 سنة، لم تحمل الفطور الصباحي، بحثوا عنها ما وجدوا حتى في غرفة، فتح الأب باب السطح فوجد بنته ميتة وهي ساجدة والقرآن بين يديها فما أحسنها من خاتم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سوسنا في أرضنا قد فاح وضياء شمس نوره قد لاح ونهار سعد باسم متألق يهديك من بسماته أرواحا. نشر في وسائل الإعلام قبل فترة عن ممرضة أسلم على يديها 150 ممرضة من مختلف الجنسيات. ليش؟ لأنها جعلت الدعوة إلى هذا الدين هو همها الأول، فجزاه الله كل خير وثبتها على طاعته. وهذه قصة بنت تزوجت وما هو إلا شهر على الأكثر، وإذا بزوجها يعطي لحيته ويقصر ثوبه ويصبح على السنة ويلتزم بشعائر الدين، والسبب كما يقول هو أنها كانت حريصة على صلاته ودينه وعبادته حتى أنها تقدر صلاة الظهر، بل كانت لا تغسل ثيابها لأنها مشكلة حتى تجعلها على السنة. وهذه أخوات بنت جامعية تحث زميلاتها دائما على الخير وتحثهن على استغلال الأوقات ومن ذلك صلاة الضحى، فكانت تراقبهم في ذلك وتعودهن على صلاة الضحى وعدم التكاسل عنها حتى صارت عادة عند هؤلاء البنات، وكذلك أبكار الصباح. وأخرى في الثانوية لم تتوقف عن إلقاء الكلمات بعد الصلاة رغم الاستهزاء حتى من زميلاتها. فهذا هو طريق الدعوة. أقول إحدى بنات غير عجبت من أناس المبتعدون عن القرآن ويزعمون ببعدهم البحث عن السعادة، إن السعادة إن لم تكن في كتاب الكريم المنان فوالله لن نجدها فيما سواه، إنه والله بلسم حياتي ودواء جاي، إنه جلاء همي وتفريج غمي، إنه نبع غزير ونهر وثير وكنز كبير، من أراد العزة عمل بأحكامه ومن أراد العلم قطف من ثماره، ومن أراد جلال الهموم والغموم عمل بمصاياه وعذابه، ومن أراد الإرشاد والنصر فتح صفحاته. أخيتي أتبحثين عن السعادة؟ فوالله الذي لا إله إلا هو أني ما وجدت السعادة إلا في قيام الليل وفي صيام النوافل لله الواحد القهار ومناجاتي في الأسحار مع دمع مدرار، ولا تسألوني عن ساعتين بعد صلاة الفجر وقضيها مع نور الصفحات من القرآن، حينها أنسى اللذات بأثرها، تهون الدنيا في عيني وعندها أعلم أن السعادة في هذا وزيادة. وأنت أخيتي سعادتك في ماذا؟ آه يا أخيتي كم عشت بعيدة عن هذه السعادة، وحينما وجدتها وأحسست بحلاوة لا تعلو فوق حلاوة حينها تمسكت بها خوفا من أن أفقدها وأحسستها بين حنايا صدري. عندما امتلكت هذه السعادة أحسست أني ملكة في هذه الدنيا، نعم ملكة أنا لا أبالغ، أترك كل المعاصي لله ويعوضك الله وعيشي مثلي كالملكة. سأمضي في ركاب الطهر عزا فلن تدمى ركابي بالهزال، سأمضي والثبات يشد أزري وأخطب بالعفاف رضا المعاري.